ويدل على سعة اطلاعه رحمه الله. وأشار إلى شيء من المقارنة بين السكر والعسل، ولا شك أن حتى الأطباء في الوقت الحالي يمايزون بين هذا، ويرون أن منافع العسل أضعاف ما في السكر، بل أن السكر بعض الأطباء يقول ليس فيه فائدة أبدا، بل ما فيه إلا المضرة، وربما فيه الحلاوة هذا التي يدعها أثر له. وذكر أنه سيفرد إن شاء الله مقال نبين فيه فضل السكر العسل على السكر، يشار في الحاشية أن هذا وجد في كتاب زاد المعاد فيما جاء في هذه في الطب. ومن جميل ما ذكر أن يعني كون من الناس من لا يستشفي بالعسل، أن القرآن أعظم منه وهو الشفاء، ويوجد من الناس من لا يستشفي به، كما أن الذكر شفاء والصلاة شفاء، ويوجد من يهجر هذه الأشياء ولا يعتمدها. يقول: ولقد رأيت في بعض كتب الأطباء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة، الأدوية يقول منها الأدوية على نوعين، إما مفردة وإما مركبة. أدوية الهنود وما يتداوون به فهي من الأدوية المفردة، أدوية بني الأصفر والروم واليونان أدوية مركبة، يعني أوروبا كلها أدوية مركبة. وإذاك تجد أن دائما أدويتهم أخلاط، يذكروا لك مكوناتها كذا وكذا. دا أدوية الهنود والعرب تأثرهم في القديم في الهند أكثر من تأثرهم في اليونان وغيره. الهنود أدويتهم مفردة. يقول: والسبب في هذا أن طعام الهنود يغلب عليه الإفراد، ما في أخلاط كثيرة، وطعام اليونان وبني الأصفر دائما تجد إيش أخلاطهم كثيرة، فيحتاجون التراكيب أكثر من، فلا نستطيع أن نقول الأدوية المفردة دائما أحسن للجسم، ولا إيش الأدوية المفردة دائما أحسن للجسم، إنما هي بطبيعة إيش تناول الإنسان وأكله. نعم. قال: سمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية رحمه الله يقول: وقد عارض له بعض الألم، فقال له الطبيب: أضر ما عليك الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر. فقال: ألستم تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوة تعين بها الطبيعة على دفع العارض فإنه عدوها، فإذا قويت عليه قهرته؟ فقال الطبيب: بلى. فقال: إذا اشتغلت نفسي بالتوجه والذكر والكلام في العلم وظفرت بما يشكل عليها منه فرحت به وقويت، فأوجب ذلك دفع العارض هذا أو نحوه من الكلام. الله أكبر. حديث يعني هو يعني بتعبيرنا في الوقت المعاصر أن يعني إيش يسمونها، يقول لك ما هو التفاؤل، يعني أن هذا الشيء يقوي المناعة، فإذا قويت المناعة دفع الإنسان بها كثير من الأمراض. نعم. والمقصود أن ترك كثير من الناس الاستشفاء بالعسل لا يخرجه عن كونه شفاء، كما أن ترك أكثرهم الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب لا يخرجه عن كونه شفاء لها، وهو شفاء لما في الصدور، وإن لم يستشف به أكثر المرضى، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فعم بالموعظة والشفاء وخص بالهدى والمعرفة، فهو نفسه شفاء استشفي به أو لم يستشف به. ولم يصف الله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسل، فهما شفاءان، هذا شفاء القلوب من أمراض غيها وضلالها وأدواء شبهاتها وشهواتها، وهذا شفاء للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتها. ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة، ولا طبيب هناك ولا أدوية كما في غيرها من المدن، فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم، ورأيت فيهما من الشفاء أمرا عجبا.

إنما هي تلك القطرات التي كنت تشيب بها اللبن اجتمعت وصارت سيلا. لا إله إلا الله. يعني إيش؟ إن الذنوب يجمع بعضها بعض، لا تحقر شيء من الذنوب، ذنب صغير مع ذنب صغير مع ذنب صغير يأتي عليك يوم تنتقم منه. والذنوب لها آثار، لها آثار مضرة على الإنسان، وليس أثرها واحد، كما أن للحسنات أثر كذلك السيئات أثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلة الرحم تزيد في العمر وتوسع في الأثر. هذا أثر جميل. وكذلك قال إيش في قطيعة الرحم لا يدخل الجنة قاطع. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال جل وعلا: هل عسيتم من توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال: فقس على هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي ضيقك. ويحكى أن بعض أصحاب الماشية كان يشوب اللبن ويبيعه، يعني يخلط اللبن بشيء من الماء على أنه خالص، ما ينبه ولا يقول لحد. فأرسل الله عليه سيلا فذهب بالغنم فجعل يعجب، يعني يقول سبحان الله السيل شال الغنم كله. فأتي في منامه، يعني رأى رؤيا في منامه، فقيل له: أتعجب من أخذ السيل غنمك؟ إنما هي تلك القطرات التي كنت تشيب بها اللبن اجتمعت وصارت سيلا. قال: فقس على هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك، تعلم حينئذ أن الله قائم بالقسط، وأنه قائم على كل نفس بما كسبت، وأنه لا يظلم مثقال ذرة. نستغفر الله من كل ذنب، نستغفر الله من كل ذنب، نستغفر الله من كل ذنب. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. الله يبصرنا بذنوبنا ويرزقنا التوبة. نعم. قال: والأثر الإسرائيلي معروف أن رجلا كان يشوب الخمر ويبيعه على أنه خالص، فجمع من ذلك كيس ذهب وسافر به، فركب البحر ومعه قرد له، فلما نام أخذ القرد الكيس وصعد به إلى أعلى المركب، ثم فتحه فجعل يلقيه دينارا في الماء ودينارا في المركب، كأنه يقول له بلسان الحال: ثمن الماء صار إلى الماء ولم يظلمك. لا القرد المقرود. نعم، هذا من آثار صحبة القرود. نعم. قال: أتأمل الحكمة في حبس الله الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط، إذ منعوا الزكاة وحرموا المساكين، كيف جوزوا على منع مال المساكين طيبا لهم من القوت بمنع الله مادة القوت والرزق وحبسها عنه. هذا من أسباب منع القطر. الآن أموال زكوات كثيرة تحبس عن مستحقها، هذا ما هو ظلم؟ هذا ظلم. لو كانت تؤدى هذه الأموال لمستحقها ما احتاجنا شيء. والله عز وجل بحكمته جعل الناس ايش درجات، ليبلوكم فيما آتاكم. آتاك الله المال لتنفق على أخوك معوز محتاج، هل الدين دوارة؟ أنت الآن مستغني، بكرة يمكن تفقر. فلو الناس عطت شفاء حتى ما حتى اللي جانها فيها قصور، يجيها المحتاج يتردد عليها يواعدونه لين أيسونه، حتى ما عاد يخلون له واهس إنه يرجع لهم. هذا ظلم. هذا رجل محتاج، ادرس حاله، ما تعرفه ادرس حاله، وجدت إنه محتاج عطه، لا تعطله، لا تجعلها كأنها جزية تعاقبة عن يد وهم صاغرون. نعم. فقال له بلسان الحال: منعتم الحق فمنعتم الغيث، فهل استنزلتموه ببذل مال الله قبلكم؟ وتأمل حكمة الله تعالى في صرفه الهدى والإيمان عن قلوب الذين يصرفون الناس عنه، فصدهم عنه كما صدوا عباده صدا بصد ومنعا بمنع. وتأمل حكمته تعالى في محط أموال المرابين وتسليط المتلفات عليهم، كما فعلوا بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها عليهم بالربا، جوزوا إتلافا بإتلاف، فقل أن ترى مرابيا إلا وآخرته إلى محق وقلة وحاجة. وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدو على العباد إذا جار قويهم على ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه، كيف يسلط عليهم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء، وهذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن تطوى الأرض ويعيدها كما بدأها. وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم. لا إله إلا الله. فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم. كما تكون يولى عليك. وإن جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم، ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة. فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. الله أكبر. بعض الناس يقول لك يا أخي لو تولانا واحد مثل عمر ولا مثل أبو بكر ولا مثل عمر بن عبد العزيز، هل ولاة الصالحين لسعدنا في الدنيا؟ طيب أنت إيش حالك، إيش حالك حتى يتولى عليك مثل هؤلاء؟ أصلح حالك حتى يتولى عليك من هو صالح. أما أنك متسخط أو أن المجتمع يغلب عليه هذه الصفات ويغلب عليها الغفلة والبعد عن مراد الله عز وجل، لا شك أن هذا يعني من حكمة الله أن يجازوا بمن يقمعهم ويتسلط عليهم وغير ذلك. نعم. ولذلك قال إيش رحمه الله، فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاتهم وولات من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. نعم. قال ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية. وذلك تجد الذين يرددون نريد حاكم عادل نريد كذا نريد كذا، يقول أنت شوف نفسك، شوف المجتمع اللي حولك هل هو مهيئ للشيء؟ نحن لا نطلب الكمال، نطلب الكمال لكن إيش؟ نبدأ بأنفسنا. وغالب من يرفع مثل هذه الشعارات هو يريد أن يصل بس للحكم، وبعد ذلك يبدأ مرحلة جديدة. إذا ما تصلح الأساس التي هي الشعوب ما تصلح الحكام. أنت مثل اللي يجي بيبني عمارة 5 أدوار قال خلني أقوم الدور الخامس عشان أأجله أقدر أبني اللي تحت، ما يصلح. ابن الأساس حتى تبني اللي فوق. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء ما أراد قيام دولة، وذلك جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن الله عز وجل ما بعث نبيا لإقامة دول، إنما يبعث الأنبياء لإقامة إيش؟ التوحيد والعبودية في قلوب البشر. إذا قام التوحيد والعبودية في قلوب البشر قامت الدول، لأن الدول تبع ليش؟ استقامة الناس. ما هي يعني الدول هي تقيم الناس، لا، الدول إنما هي سبب في ردع الناس وإقامتهم بس، ولا أصل إقامة صلاح الأفراد. نعم. قال ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء. فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة، بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب، ولكن العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن إدراكها، كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس، وهذه العقول الصغار إذا صادفها الباطل جالت فيه.

بل جعل ذلك ينتقل فيك بالتدريج شيئا فشيئا، فلا يصادفك ذلك وهلة واحدة، بل يصادفك يسيرا، بل يصادفك يسيرا يسيرا حتى تكتمل فيك، حتى يتكامل فيك. اعتبر ذا واعتبر ذلك بأن الطفل إذا سبي صغيرا من بلده ومن بين أبويه ولا عقل له، فإنه لا يؤلمه ذلك، يعني الفقر، وكلما كان أقرب إلى العقل كان أشق عليه وأصعب، حتى إذا كان عاقلا فلا تراه إلا كالواله الحيرة. نعم أكمل. ثم لو ولدت عاقلا فهيما كحالك في كبرك، تنغصت عليك حياتك أعظم تنغيص، وتنكدت أعظم تنكيد، لأنك ترى نفسك محمولا رضيعا معصبا بالخرق، مربطا بالقمط، مسجونا في المهدي، عاجزا ضعيفا عما يحاوله الكبير. فكيف كان يكون عيشك مع تعقلك التام في هذه الحالة؟ ثم لم يكن يوجد لك من الحلاوة واللطافة والواقع في القلب والرحمة بك ما يوجد للمولود الطفل، بل تكون أنكد خلق الله وأثقلهم وأعنتهم وأكثرهم فضولا. وكان دخولك هذا العالم وأنت غبي لا تعقل شيئا ولا تعلم ما فيه أهله محض الحكمة. أهله شخنا أهله أهله محض الحكمة. دخولك هذا العالم وأنت غبي لا تعقل شيئا ولا تعلم ما فيه أهله، وتعلم ما فيه أهله، وتعلم إيه بس كيف، وتعلم ما فيه أهله، وتعلم ما فيه أهله، وتعلم ما في أهله أحسن، ولا تعلم ما فيه أهله. المشكلة عندنا حتى ضم اللام وكسر لها أشياء. أحسن، ولا تعلم ما في أهله. على جملة مستقلة. طيب كم؟ ولا تعلم ما فيه أهله. أهله محض الحكمة والرحمة بك والتدبير، فتلقى الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة، ثم لا يزال ويتزايد فيك العقل والمعرفة شيئا فشيئا حتى تألف الأشياء وتتمرن عليها وتخرج من التأمل لها والحيرة فيها وتستقبلها بحسن التصرف فيها والتدبير لها والإتقان لها. وفي ذلك وجوه أخرى من الحكمة غير ما ذكرناه. نقف على هذا، صلى الله عليه وسلم.